بيكوف، ترجمها للإذاعة ميخائيل بشاي. إخراج وهبة أبو السعود. المنظر الآن مكتب رئيس مجلس الإدارة، على اليسار باب يؤدي إلى القسم الرئيسي من المصرف، هنالك مكتبان، والغرفة مؤسسة بحيث تعطي إحساسا بالطرف، مساند مكسوة بالمخمل وأزهار وتماثيل وأبسطة وتليفون. الوقت منتصف النهار، هيرين وحده بالمكتب الآن. هل سترسل إلى الصيدلية في طلب لقط فبري بقرشين؟ وهل تحضر شيئا من الماء القراح إلى مكتب الرئيس؟ هل ينبغي أن أقول لك هذا 100 مرة؟ لقد أصابني الإعياء تماما، فها أنا ذا أكتب منذ 3 أيام ولم أنم لحظة واحدة، أكتب طيلة النهار هنا وطيلة الليل بالمنزل، وفوق هذا كله أشعر بأن الحمى تشملني، فإني أبتعد وقد ارتفعت حرارتي وأصابني السعال، كما أن ساقي تؤلمانني، وأرى الأشياء كعلامة التعجب أمام عيني دائما. ورئيس مجلس الإدارة هذا الوغد المهرج سيتلو اليوم تقريرا، وفي اجتماعنا العام، وسيكون عنوانه مصرفنا اليوم وفي المستقبل. إنه يبدو كمن يتخيل نفسه نوعا من جمبتة. 2 1 1 0 1 6، إنه يحاول أن يضر الرماد في عيونهم، وهكذا ينبغي أن أجلس هنا لأعمل من أجله كرقيق السفن. وكل ما فعله أنه وضع في هذا التقرير كمية من الهراء الخيالي، هذا كل شيء يأكله الشيطان، بينما أجلس أنا وأضرب كرات العد طول النهار. إني لأبخلها. لقد وصلنا إلى 1 3 7 2 1 0. قد وعدني بأن يكافئني على عملي، فإذا مضى اليوم كل شيء على خير وجه ونجح في خداع السامعين، فقد وعدني بأن يعطيني إشارة ذهبية ومكافأة قدرها 300 روبل. سنرى. أما إذا ضاعت جهودي السودا يا صاحبي فلا ينبغي أن تشكو، إذن إنني رجل حاد الطبع، وعندما أستثار أكون قادرا على ارتكاب جريمة. نعم بالتأكيد. عاش السيد المدير، عاش السيد المدير، عاش المدير المحبوب، عاش السيد المدير، عاش المدير. أشكركم أشكركم، إنني شديد التأثر. أيها الزملاء الأعزاء، إني سأحفظ هذه الهدية إلى يوم مماتي كتذكار لأسعد مناسبة في حياتي. نعم هذا مؤكد أيها الأصدقاء الأعزاء، أشكركم مرة أخرى. يا سيادة المدير، يا صديقي العزيز الذي أجله أكثر من سواه، يا كوزما نيكولافيتش، هل تتفضل باعتماد هذه الأوراق العاجلة؟ وهذه أيضا يا سيادة المدير. يا أندري أندريفيتش، هل يكون لي شرف تهنئتك في يوم احتفالنا التذكاري والتمني لك؟ أشكرك يا صديقي العزيز، أشكرك، بل إننا ينبغي أن نتبادل القبلات احتفالا بهذا اليوم، هذا اليوم الخاص، عيدنا التذكاري. إنني مسرور جدا جدا، وإني لا أشكرك على خدماتك وعلى كل شيء، أشكرك. وإذا كنت قد أديت شيئا نافعا في خلال المدة التي تشرفت فيها بإدارة هذا المصرف، فإني أدين بنجاحي في المكان الأول لزملائي. نعم يا صديقي، 15 عاما، 15 عاما، هذه حقيقة صحيحة، كما أن اسمي هو شيبوتشين. كيف حال تقريري؟ في تقدم؟ نعم، أمامي 5 صفحات أكتبها. جميل، سيكون جاهزا في الساعة 3 إذن؟ إذا لم يعقني شيء فسوف أنتهي منه في غضون ذلك، لم يبق إلا القليل. عظيم عظيم، هذه حقيقة صحيحة، كما أن اسمي هو شيبوتشين. سيعقد الاجتماع العام في 4. أعطني النصف الأول يا صديقي وسوف أقرأه كله، أعطني إياه سريعا. إنني أضع أكبر آمالي في هذا التقرير، إنه إقرار إيماني، أو لنجعل التعبير أكثر دقة، هو السهم الناري الذي أطلقه. السهم الناري الذي أطلقه، هذه حقيقة صحيحة، كما أن اسمي هو شيبو تشين. ومع ذلك فإنني أشعر بالإرياء الشديد، لقد هاجمني النقرس بالأمس، وكنت طيلة الصباح دائما الضجيج والتنقل هنا وهناك، ثم كل هاتيك الاستقبالات وما يصحيها من انفعال وتأثر. 2 أوه إنني مرهق. 3 2 0 إن كل شيء يصطلغ باللون الأخضر أمام عيني مع كل هذه الأرقام. 3 1 6 4 1 5. ثم كانت تلك الحكاية المكدرة، فقد جاءتني زوجتك هذا الصباح وأخذت تشكو مرة أخرى وقالت لي إنك وقد تطاردها في الليلة الماضية بالسكين وأختها أيضا، وهذا النوع من المعاملة لا يليق يا كوزما نيكولابيتش، إنه لا يليق أبدا في الحقيقة. يا أندري أندريبيتش، لما كان هذا يوم عيدنا التذكاري فهل أبيع لنفسي أم أطلب شيئا؟ إنني أرجوك ألا تتدخل في حياتي العائلية، ولو على سبيل التقدير لما أؤديه هنا من عمل شاق لا يصدقه إنسان، أرجوك ألا تفعل. إنك شخص لا يحتمل يا كوزما نيكولابيتش، إنك رجل طيب حقا ومحترم كل الاحترام، ولكنك تسلك مع النساء كالسفاح أو شيء من هذا القبيل، والحق إنني لا أستطيع أن أفهم لماذا تبغضهن هكذا. وأنا لا أستطيع أن أفهم لماذا تحبهن هكذا. لقد أهداني الموظفون كراسة لحفظ الصور، كما سمعت أن المساهمين سيهدونني خطابا وإبريقا فضيا. هذا جميل وصحيح، كما أن اسمي هو شيبو تشين، ولا ضير في ذلك، إن قدرا معينا من التكريم ضروري لسمعة المصرف. بالطبع لقد كتبت الخطاب بنفسي، أما الإبريق الفضي فقد اشتريته أيضا، كذلك اشتريت غلاف الخطاب، وكلفني ذلك 45 روبلا، ولكنه شيء لابد منه، فما كانوا ليفكروا فيه من تلقاء أنفسهم. يا له من أساس جميل، مع ذلك يا لها من مجموعة، يقولون إن يهتموا كبيرا بالتوافه، وأن كل ما أريده هو أن تثقل مقابض الأبواب، وأن يلبس الموظفون أربطة عنق جميلة، وأن يقف بالباب الخارجي بواب سمين، ولكن لا لا أيها السادة الأعزاء، إن مقابض الأبواب والبواب السمين ليس التوافه، إنني أستطيع أن أكون سوقيا في بيتي كما أريد، وأستطيع أن آكل وأنام كخنزير، وأن أفرط في الشراب وأعرج. أرجوك أن تكف عن تلميحاتك. إني لا ألمح إلى شيء، يا لك من شخص لا يحتمل. كنت أقول إنني أستطيع أن أكون سوقيا في بيتي ومحدث نعمة إذا أحببت، وأستطيع أن أغرق فيما تعودت عليه، أما هنا فينبغي أن يتسم كل شيء بالعظمة، إن هذا مصرف وكل صغيرة هنا يجب أن يكون لها أثر، كما يجب أن يأخذ كل شيء طابع الهيبة. وهنا فقط كانت جدارتي في المحل الأول، فقد رفعت سمعة المصرف إلى مستوى جد رفيع، إن طابع الشيء كله هو الذي يهم إلى حد كبير، هذه حقيقة صحيحة، كما أن اسمي هو شيبو تشين. يا صاحبي العزيز، قد يجيء وفد المساهمين في أي لحظة، وها أنت ذا تبتعر حذائين من اللبات، وهذا المنديل حول عنقك، وسترتك ذات لون لا يصدقه إنسان، لقد كان ينبغي أن ترتدي معطفا أسود، أو على الأقل سترة سوداء. إن صحتي أهم عندي من جميع المساهمين. توافقني على، يمكنني أن أختبئ لو حضر الوفد، كأن للأمر قيمة. 7 1 7 اثنان واحد خمسة صفر. إنني أنا نفسي لا أحب أن تكون الأشياء في غير مواضعها. سبعة اثنان تسعة. إنني لا أحتمل قط أن تكون الأشياء في غير مواضعها، وقد كان من الخير ألا تدعو سيدات إلى مأدبة الحفل التذكاري اليوم. أي هراء هذا؟ أعرف أنك تحب أن تملأ بهن القاعة اليوم لكي تظهر أمامهن، ولكن من الخير لك أن تحترس، فقد يفسدن لك كل شيء، إنهن لا يسببن غير المتاعب واضطراب الأمور. على العكس، إن في صحبة النساء ارتقاء. مؤكد، خذ زوجتك مثلا. فالمفروض أنها متعلمة، ولكنها في يوم الاثنين الماضي فعلت شيئا وقضيت يومين في علاج أثره. فقد جاءت فجأة وسألتني أمام قوم غرباء: هل صحيح أن زوجي قد اشترى لمصرفنا كمية من أسهم درياشكو برياشكو ثم انخفض السعر في السوق؟ إن زوجي منزعج جدا. كل ذلك أمام أناس غرباء. من لا أفهم لماذا تثق بالنساء؟ هل تريد أن يوقع أنك في المهالك؟ كفى كفى، هذا كله حديث كئيب في يوم احتفالنا. وبالمناسبة لقد ذكرتني الآن، سوف تصل زوجتي العزيزة عما قليل، وفي الحقيقة كان ينبغي أن أذهب إلى المحطة لكي أستقبلها. الصغيرة المسكينة، إلا أنه ليس هناك وقت لذلك، كما أنني أشعر بالتعب الشديد. وأقول لك الحق، إنني غير مسرور جدا لمجيئها على الإطلاق. أعني أنني مسرور، ولكنني كنت أصبح في حال أفضل من هذه لو أنها بقيت في بيت أمها يوما آخر أو يومين. فإنها ستصر على أن أقضي المساء كله معها، ونحن قد دبرنا غزوة لهذه الليلة بعد العشاء. ترى أنني بدأت أبتعد من شدة انفعالي، إن أعصابي في غاية من التوتر، حتى لا أشعر بأن مجرد شيء تافه سيجعلني أنخرط في البكاء. كلا كلا، يجب أن أكون قويا، هذه حقيقة صحيحة، كما أن اسمي هو شيبو تشين. لقد كنا نتكلم عنك الآن وها أنت في هنا. يا حبيبي. نعم نعم، لقد كنا نتكلم عنك الآن. هل ستقبلني؟ هل أنت بخير؟ إني لم أذهب بعد إلى البيت، بل جئت إلى هنا من المحطة مباشرة، وجئت معي بطائفة من الأخبار لأفضي بها إليك. إنها كبيرة ولا أكاد أستطيع الانتظار، إني لن أخلع أشيائي وسأبقى دقيقة واحدة لغير. كيف حالك يا كوزما نيكولابيتش؟ هل كل شيء في البيت على خير حال؟ نعم كل شيء على خير حال. أعتقد أنك زدت سنة وجمالا خلال الأسبوع الذي قضيته بعيدا. هل قمت برحلة طيبة؟ رائعة. إن ماما وكاتيا ترسلان تحياتهما إلي، وقد طلب مني فاسيل أندريتش أن أعطيك قبلة. وأرسلت إليك عمتي علبة من المربى، والكل هناك غاضب منك لعدم الكتابة، وقالت زينة أنني يجب أن أقبلك بالنيابة عنه. لو علمت فقط بالأشياء التي حدثت، الأشياء التي حدثت، إن مجرد الكلام عنها يخيفني، وما أكثرها من أشياء. لكنني أرى من تعبير وجهك أنك لست مسرورا لعودتي. على العكس يا حبيبتي. العزيزة المسكينة كاتيا، الحبيبة المسكينة، إني آسفة من أجلها، آسفة جدا. يا عزيزتي، إننا نحتفل اليوم بعيدنا التذكاري، وقد يحضر وفد من المساهمين في أي لحظة، وها أنت لا ترتدين الملابس المناسبة. بالطبع الحفل التذكاري. لكم تهنئتي أيها الأصدقاء، ولكم تمنياتي، هكذا سيكون. هناك استقبال ومأدبة، وذلك ما أحب. إنك تذكر بالمناسبة ذلك الخطاب الجميل الذي دبكته للمساهمين، لقد أخذ منك وقتا طويلا، هل سيلقونه أمامك اليوم؟ يا حبيبتي، ليس من المألوف أن يتناول الحديث أشياء كهذه، ومن الخير حقا أن تعودي إلى البيت. في لحظة، لن يأخذ مني ذلك دقيقة واحدة لأخبرك، ثم أذهب سأخبرك بكل شيء من البداية. فبعد أن ودعتني جلست بجوار تلك السيدة البدينة، إنك تذكر، أنت تذكر، ثم بدأت أقرأ، فإني لا أحب الحديث في رحلات القطار. وهكذا ظللت أقرأ حتى مررنا بثلاث محطات ولم أتبادل كلمة واحدة مع إنسان. ثم أقبل المساء وبدأت أعاني جميع الأفكار الكريمة. وكان هناك شاب يجلس قبالتي أسود الشعر وهو ليس قبيح الشكل بأي حال. شرعنا نتحدث وانضم إلينا رجل بحار ثم طالب وقلت لهم إنني غير متزوجة وأي ثرثارة صخابة جعلوا مني. وأخذنا نتحدث باستمرار حتى منتصف الليل. وكان الزميل الأسود الشعر يحكي حكايات مضحكة وهو يصرخ بينما ظل البحار يغني. وضحكت أنا حتى بدأ صدري يؤلمني. وعندما وجد البحار يا لهؤلاء البحار أن اسمي تاتيانا. هل تعرف أي شيء راح يغني؟ يا أونجين لست أنكر أنني صاحب تاتيانا حتى الماء. على حد سواء يا تانيوشا. إننا نزعج كوزماني كولابيتش. اذهب إلى البيت يا حبيبتي وتستطيعين أن تخبريني بكل شيء فيما بعد. لا لا لا لا يهم. دعني أسمع الحكاية أيضا. إنها مثيرة جدا ولن أطيل عليك. لقد قابلتني سيريوزها في المحطة وجاء شاب آخر كذلك أعتقد أنه مفتش براء. كان وسيما جدا وبخاصة العيلة. وقامت سيريوزها بتقديم ثم أخذنا جميعا إحدى العربات. وكان الجو بديعا. يا سيد الرئيس هل يكون لي شرف تقديم نفسي يا صاحب السعادة؟ أنا أناستاسيا فيدروفنا مرتشوتكين زوجة سكرتير من الأرياف. ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ إذا كان يسر صاحب السعادة فهو هذا. إن زوجي مرتشوتكين سكرتير من الأرياف قد مرض منذ 5 أشهر وفي أثناء علاجه في البيت فصلوه من عمله لغير سبب يا صاحب السعادة. وعندما ذهبت لاستلام أجره خصموا منه 24 روبلا و36 كوبيكا. فلماذا بربك؟ أولا ما كان ينبغي أن يفعل ذلك يا صاحب السعادة. إنني امرأة فقيرة وأستطيع أن أواصل العيش باستضافة النزلاء لا غير. إنني ضعيفة وليس لي من يدافع عني. كما أنني أحتمل الإهانة من كل إنسان ولا أسمع كلمة عطف من أحد. معذرة أعطني هذا الالتماس. ولكنني يجب أن أبدأ من البداية. ففي الأسبوع الماضي تلقيت على حين فجأة رسالة من ماما. كتبت إلي لتخبرني بأن شخصا يدعى جراند بلفيسكي قد تقدم لخطبة أختي كاتيا وأنه شاب وسيم جدا ومعتدل ولكنه بلا ثروة على الإطلاق وليس له مركز محدود في الحياة. ولسوء الحظ تصور هذا. كانت كاتيا مفتونة به. فأي شيء كان ينبغي عمله؟ هكذا طلبت مني ماما أن أحضر على الفور وأستخدم نفوذي مع كاتيا. معذرة معذرة لكنك جعلتني أفقد الموضع الذي وقفت عنده. أنت وأمك وكاتيا والآن لا أعرف أين أنا وقد اختلطت أفكاري تماما. كأن هذا يهم. يجب أن تصغي عندما تتحدث سيدة إليك. ولماذا أنت غاضب هكذا اليوم؟ هل أنت تحب أم ماذا؟ معذرة معذرة ما موضوع التماسك هذا؟ إني لا أفهم. هل تحب؟ إنك خجلان تانيوشا. يا حبيبتي. نعم. يا أرجو أن تذهب إلى الإدارة دقيقة واحدة ولن أتأخر طويلا. حسن إني لا أفهم ذلك مطلقا. فمن الواضح يا سيدتي أنك أخطأت المكان وموضوعك لا علاقة له بنا. في الحقيقة يجب أن تلجأ إلى القسم الذي اعتاد زوجك أن يعمل به. ولكنني يا سيدي قد ذهبت إلى 5 أماكن مختلفة ولم يتفضلوا حتى بقراءة التماسي ولم أعرف ما أفعله غير هذا. ولكن زوج ابنتي بوريس ماتنفيتش وإني لشاكرة له أوحى إلي بالمجيء إليك. لقد قال لي اذهبي إلى السيد شوفتشين ماما فإن له نفوذا ويستطيع أن يفعل شيئا. أرجوك يا صاحب السعادة أن تساعدني يا مدام ميرتشوتكينا. إننا في الحقيقة لا نستطيع أن نفعل لك شيئا. أرجوك أن تفهمي أن زوجك بقدر ما أستطيع أن أستخلص، قد كان يعمل في القسم الطبي بوزارة الحربية، في حين أن مؤسستنا هذه مؤسسة خاصة، مصلحة تجارية، مصرف. ألا تستطيعين أن تفهمي؟ أما عن مرض زوجي يا صاحب السعادة فعندي شهادة الطبيب التي تثبته. ها هي دي إذا تفضلت وتعطفت بالنظر إلي. عظيم عظيم، إني أصدقك، ولكني أكرر أنها لا تخصنا في شيء. إنها تقطع عمل الكتبة بالخارج، إنها مسألة شاذة بل وغير معقولة نوعا. ألا يعرف زوجك إلى من يجب أن تلجئين؟ إن زوجي لا يعرف أي شيء يا صاحب السعادة، وكل ما يردده دائما قوله ليس هذا من شأنك، اخرجي، وهذا كل شيء. يجب أن أكرر لك يا سيدتي أن زوجك كان يعمل في القسم الطبي بوزارة الحربية، في حين أن هذا مصرف، مؤسسة تجارية خاصة. بالضبط بالضبط، إني أفهم ذلك يا سيدي. فهل تأمرهم من فضلك يا صاحب السعادة بأن يدفعوا لي 15 روبلا، ولا يهم عندي ألا أحصل عليها كلها فورا؟ يا أندريا أندريفيتش، إني لم أفرغ أبدا من هذا التقرير بهذه الطريقة. دقيقة واحدة، لا يبدو عليك أنك قادرة على إدراك الحقيقة. حاولي من فضلك أن تفهمي أن طلب شيء كهذا منا هو في سخفه كالتماس الطلاق من فلنقل من صيدلية أو من مكتب اختبار المعادن. أندريه، هل أستطيع أن أدخل؟ انتظري قليلا يا حبيبتي، في دقيقة واحدة. إنه لم يدفع لك أجره كله، ولكن ما شأن ذلك بها؟ وعلاوة على ذلك يا سيدتي، فنحن نحتفل بالعيد التذكاري اليوم، أي أننا مشغولون، ولابد أن يأتي أحد ما في أي لحظة. أرجو أن تقبل اعتذاري. أشفق يا صاحب السعادة على امرأة يتيمة، إنني ضعيفة وليس لي من يدافع عني. وأشعر بأنني مكدودة، وينبغي أن أكون في عداد الموت مع كل الأشياء التي علي أن أقوم بها، أخذ النزلاء إلى المحكمة، والجري وراء مصالح زوجي، والإشراف على البيت. والآن قد خلى زوج ابنتي من العمل أيضا. يا مدام ميرتشوتينا، إنني كلا، سامحيني، إنني لا أستطيع أن أتحدث إليك، إن رأسي يدور ويدور، إنك تزعجين كما أنك تضيعين وقتك أيضا. يا لها من بلهاء، هذه حقيقة صحيحة، كما أن اسمي هو شيفوتشين يا كوزما نيكولافيتش. أرجوك أن توضح المسألة لمدام ميرتشوتينا. ماذا تريدين؟ إنني امرأة ضعيفة وليس لي من يدافع عني يا سيدي. لقد أبدو قوية، ولكنك إذا استطعت أن تجعل مني قطعا صغيرة وأن تنظر إلي نظرة صائبة، لرأيت أنه ليس في جسدي قطعة واحدة صحيحة. إني لا أكاد أستطيع الوقوف على قدمي، وقد فقدت شهيتي. لقد شربت بعض القهوة في هذا الصباح ولم أجد فيها أي لذة. إني أسألك سؤالا، أي شيء تريدين؟ أرجوك يا سيدي، أرجوك أن تأمرهم بأن يدفعوا لي 15 روبلا، وأستطيع أن أنتظر شهرا أو نحو حتى أخذ الباقي. ولكنه قد قيل لك بالتأكيد وفي لغة واضحة إن هذا مصر. بالطبع بالطبع، وأستطيع أن أريك الشهادة الطبية إذا كان هناك ضرورة لذلك. هل تحملين أو لا تحملين رأسا على كتفيك؟ ترفق يا سيدي، فكل ما هنالك أنني أطلب ما هو حق مشروع لي، إنني لا أريد شيء. يا سيدتي، إنني أسألك سؤالا بسيطا، هل تحملين على كتفيك رأسا، أم أن هناك شيئا آخر ليأخذه الشيطان؟ فليس عندي وقت للتحدث معك، إنني مشغول. هيا هيا من فضلك، هذا هو الباب. ولكن ماذا عن النقود؟ الحقيقة أنك لا تحملين رأسا على الإطلاق، بل تحملين هذا بدلا منه. ما هذا؟ التفت إلى عالك وتستطيع أن تقول شيئا كهذا لزوجتك وليس لي؟ إنني زوجة موظف حكومي، وخير لك ألا تأخذ حريتك معي. إذا لم تخرجي في هذه اللحظة أرسلت في طلب البواب. أخرجي. اثبت اثبت، إني لست خائفة منك، لقد رأينا أشباها لك من قبل يا حضرة الكهف. لا أعتقد أنني رأيت في حياتي شخصية بغيضة كهذا. إنها تجعلني أشعر بالدوار مع الغضب. سأقول لك مرة أخرى، هل تسمعين؟ إذا لم تخرجي من هنا سأطحنك أيتها المفزعة الشمطاء. لقد استولى علي الغضب حتى لا أستطيع أن أصيبك بالكساء مدى الحياة. إنني الآن قادر على ارتكاب أي جريمة. إن نباحك أسوأ من عرضك، ولست خائفة منك. لقد رأيت أمثالك. إني لا أحتمل النظر إليها، إني أشعر بالغثيان. إنني لا أطيق ذلك. لقد ملأ المصرف بالجنيهات، فكيف أستطيع أن أكمل التقرير؟ إنني لا أستطيع ذلك. إني لا أطلب شيئا ليس لي، إني أطلب ما هو حق لي بحكم القانون. أنت أيها الرجل الذي لا يخجل، هل تنتهل حذائين من اللبات في مكان كهذا أيها الجلف؟ شوف ذهبنا إلى مأدبة المسائية عند عائلة بيرزوبيل، منخفض الصوت والشاب الدومتن. جميل، وانه لا يناسبها كثيرا ان تجعل شعرها معقودا على قمة رأسها، وقد عقصته لها بنفسي. فلما اكملت ارتداء ملابسها وتم تصفيف شعرها بدت جميلة للغاية. بالضبط بالضبط، جميلة. قد يأتي احد في اية لحظة. يس صاحب السعادة، ماذا الآن؟ ماذا تريدين؟ يا صاحب السعادة، هذا الرجل، نعم نعم هناك هو، قد طرق بأصبعه على المكتب ثم على جبهته. لقد أمرته يا صاحب السعادة بأن يبحث حالتي، ولكنه مع الأسف تهكم علي وقال لي كل أنواع القول. وأنا امرأة ضعيفة يا صاحب السعادة، وليس لي من يدافع عني. حسن جدا يا سيدتي، حسن جدا. سأبحثها أنا وأتخذ الإجراءات المناسبة. اذهب الآن. فيما بعد فيما بعد. إن نوبة النقرسة تهاجمني. يا أندري أندريفيتش، اسمح لي بأن أستدعي البواب وأمره بإلقائها خارجا. لقد أصبح ذلك لا يحتمل. لا لا لا لا، إنها ستشرع في الصراخ، وثمة مساكن خاصة في هذا المبنى. يا صاحب السعادة، ولكن لابد لي أن أكتب التقرير، ولن أجد وقتا لإنهائه. إني لا أستطيع أن أواصل الكتابة. يا صاحب السعادة، متى ستدفع النقود لي من فضلك؟ إني أريدها الآن يا صاحب السعادة. يا لها من امرأة منفرة إلى حد غير مألوف. يا سيدتي، لقد أخبرتك الآن بأن هذا مصرف مؤسسة تجارية. أعطف علي يا صاحب السعادة، كن أبا رحيما لامرأة يتيمة يا صاحب السعادة. وإذا كانت الشهادة الطبية لا تكفي، فيمكنني أن أجيء بورقة من الشرطة أيضا. مرهم يا صاحب السعادة بأن يدفعوا المبلغ لي. ولكن يا جدتي، ألم يقول لك أنك تزعجينهم هنا؟ إنك امرأة غريبة حقا. مدام مدام. نعم سيدتي. نعم، إني لا أجد أحدا يعينني في متاعبي. إن الأكل والشرب لا يعنياني شيئا. لقد شربت القهوة في هذا الصباح ولا أجد فيها أي لذة. أرجوك، أي مبلغ تريدين؟ 24 روبلا و 36 كوبيكا. حسن جدا، خذي خذي 25 روبلا لك. قولي واخرجي من فضلك. اشكرك اشكرك من قلبي يا صاحب السعادة. يجب ان اذهب الى البيت. لقد تأخرت. ولكنني لم اخبرك بكل شيء بعد. سانتهي في لحظة ثم اذهب. الاشياء التي حدثت. الاشياء التي حدثت. ذهبنا الى المأدبة عند عائلة كيرزوفينسكي. لقد كانت بين بين جميلة ولكن غير ممتازة. وكانت جرانديافيسكي وهو المغرم بكاتيا هناك أيضا بالطبع. وكنت قد تحدثت مع كاتيا وبكيت قليلا واستخدمت نفوذي معها حتى وافقت على أن تحدث جرانديافيسكي في الأمر هناك ثم في المأدبة، وهكذا رفضت. ظننت أن كل شيء قد سوى على خير ما يريده الإنسان، فقد أسعدت ماما وأنقذت كاتيا، وأستطيع الآن أن أستريح قليلا كذلك. ولكن ماذا تظنه قد حدث؟ كنا كاتيا وأنا نتجول في الحديقة قبل العشاء، وفجأة سمعنا طلقة نارية. كلا إني لا أستطيع أن أذكر الحادثة في هدوء. لا أستطيع. وانطلقنا إلى البيت الصيفي، وهناك كان يرقد جرانديازيرسكي المسكين وفي يده مسدس. كلا إني لا أطيق هذا، لا أطيق. وأنتي مدام لذا متشتين ماذا تريدين؟ يا صاحب السعادة، هل يستطيع زوجي أن يعود إلى عمله من فضله؟ لقد أطلق الرصاص على قلبه مباشرة وسقطت كاتيا مغشيا عليه، والعزيزة المسكينة، وهو أيضا كان مذعورا إلى حد شنيع، كان يرقد هنا ويتوسل إلينا لكي نستدعي الطبيب، وجاء الطبيب مسرعا وألقى هذا الشاب الثعلب. يا صاحب الثعلب، هل يمكن أن يعود زوجي إلى عمله؟ كلا، لا أستطيع أن أحتمل هذا أكثر من ما احتملت. لا أستطيع ذلك. أخرجها، أتوسل إليك. أخرجي من هنا. لا، ليست زوجتي، بل تلك المفزعة. أخرجي من هنا، أخرجي أقول لك. ماذا تخوف؟ هل جنيت؟ هذا مخيف، لك ماذا رجل يبتعس. أخرجها، هلما أخرجها. أخرجي من هنا، سأجعل منك مخلوقا كسيعا، سأمزقك إربا، سأرتكب جريمة. كيف تجرؤ؟ إنك سفيه للغاية. أنظر، كف عن هذا، أتوسل إليك. اهدئي، وأنت أنقذ سمعتي. اخرجي من هنا، أمسك بها، أعجبها، أفرها فرحا. أرجوك، أتوسل إليك. يا أولياء الله أنقذوني. إني أشعر بالإغماء، إني أغيب عن الأرض. أعينها، أسلخها حية، أمزقها إربا. يا أولياء الله، أيها الصديقون، كل شيء يظلم من رأيك. الوقت، السمعة، الوظيفة. اخرجي إلى الشيطان، إلي بها، سأرتكب جريمة. إن أحدهم يحمل إبريقا فضية. يا للروعة. صديقنا العزيز البالغ الاحترام أندريا أندريبيتش، عندما نلقي نظرة فاحصة على ماضي مؤسستنا المالية ونستعرض في خاطرنا تاريخ تقدمها التدريجي، يخالجنا إحساس هو في أعلى درجة من الرضا والارتياح. وإنه لحق لا ريب فيه أن بآلة رأس مالها الأصلي في مراحلها الباكرة وفشلها في إنجاز أي عملية مالية كبيرة وافتقارها إلى الصبغة المحددة لأغراضها، وضعت أمامنا في أدق تلخيص للحقيقة سؤال هاملت: تكون أو لا تكون؟ والحق أن أصواتا قد ارتفعت في وقت ما تقترح إغلاق المصرف، ولكنك عندئذ وضعت نفسك على رأس مؤسستنا. فحققت خبرتك وهمتك وما أوتيت من حذق غريب، حققت هذه الخصائص كلها نجاحا غير عادي وتقدما استثنائيا. ك كما أن سمعة المصرف سمعة المصرف سمعة المصرف قد ارتفعت بفضلك إلى مستويات عالية، حتى أن مؤسستنا تستطيع أن تنافس الآن أحسن مؤسسات الخارج. السمعة، الوظيفة. في ذات مساء خرج صديقان يتريضان، وفي أثناء تجوالهما دار بينهما حديث جاد. أوه، تقول إن حياتك الكئيبة قد حاق بها الدمار، وأن غيرتي جعلتك تعاني آلاما لا تحصى. أما إلقاء نظرة واقعية على الحاضر، يا صديقنا العزيز البالغ الاحترام أندري أندريفيتش، فيحسن في هذا الظرف أن نؤجله، سيكون من الخير أن نؤجله. كنتم تستمعون إلى الحفل التذكاري تأليف أنطون تشيكوف، ترجمها للإذاعة ميخائيل بشاي. صور شخصيات حسب سماع الأصوات: شفيق نور الدين، سعيد أبو بكر، سناء جميل، ملك الجمل، عبد الرحمن أبو زهرة، كما اشترك في التمثيل مرسي الحطاب وإسماعيل النجدي. الحفل التذكاري مسرحية من إخراج وهبة أبو السعود.